لهم معهم رحمة فاستجبنا لك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا

وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء سماءك طيب الكتاب كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا لقوم عابدين. Oh.